عنده الأعمال يشتكونه بمن؟ بالله. يشتكونه بالله ما لا يخلق شيئا. هنا عبر بنا دون من، وفي قوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله ما لا يستجيب له، ولا من لا يستجيب له؟ من لا يستجيب له. والمناسبة ظاهرة لأن الداعين هناك نزلوهم منزلة الآخر، ومن هنا اللي ما يخلق هذا جمال، اللي ما يخلق شيئا ولا يصنعه هذا جمال. ولهذا قال ما لا يخلق شيئا، ما لا يخلق. وقول شيئا نكرة في سياق النفي، فتكون للعموم هذه الأصنام التي يعبدونها ما تخلق شيئا. وهل تبقى عن نفسها ضررا؟ لا. وقوله ما لا يخلق شيئا أيضا وهم يخلقون، والرب المعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا، بل هو الخالق وليس بمخلوق. المخلوق حادث، والحادث يجوز عليه العدم، قل له لأن ما جاز انعدامه أولا جاز انعدامه آخرا. والرب سبحانه وتعالى لا يجوز عليه الحدوث ولا يجوز عليه الفناء. هؤلاء يخلقون، فكيف يعبدون من دون الله؟ المخلوق لا يعبد لأنه هو بنفسه مفتقر إلى خالقه، وهو بنفسه حادث بعد أن لم يكن، فهو ناقص في افتقاره وفي وجوده. قال وهم يخلقون، وعندنا إشكال في قوله وهم يخلقون مع قوله ما لا يخلقون، يعني لم يقل ما لا يخلقون وهم يخلقون، قال ما لا يخلقون وهم يخلقون. وجواب يا منذير شو جواب أخوان؟ إشكال عندنا في الضمير، قال ما لا يخلق شيء بالإقرار، ثم قال وهم يخلقون بالجمع. ما في عطني على مشكله. نعم الإسلام هي هي اللي تعرف. إيه لكن يخلقون هل يعود على المشركين ولا على الأصنام؟ يعود على الأصنام، ما في أشكال. يعود على الأصنام. دحرج. كم هو الجواب؟ من يعرف الجواب؟ لا. نعم صار قولي صحيح قولي نعم ما لا يخلق بإحضار الناس يعود على أحضار إحضار الناس وهو مستقبل يعود على إحضار الناس أين بعد نعم صحيح آية السفر ما لا يخلق. ذكرنا لكم ونكرر هذا الخير مع أنكم قرأتم في الألفية أن ما اسم موصول لفظها مفرد ومعناها معناها جل، فهي صالحة بلفظها للمفرد وبمعناها للجمع. فقوله ما لا يخلق عاد الضمير عليها باعتبار باعتبار الله، وهم يخلقون عاد عليها باعتبار المعنى. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم، وهم عن دعائهم، وفي نفس الشيء فسرناها قبل بهذا من لمن لا يستجيب باعتبار اللفظ وهم عن دعائهم غافلون باعتبار المعنى. طيب قوله ولا يستطيعون لهم نصرا ايضا ما ينفعون هؤلاء المعبودون لا ينفعون العابدين لا يستطيعون لهم نصرا والنصر معناه الدفع عن المخلوق بحيث ينتصر على عدوه. زيادة على ذلك هم أيضا عاجزون عن الانتصار لأنفسهم ولا أنفسهم ينصرون ولا أنفسهم ينصرون. تبين الله سبحانه وتعالى عجز هذه الأصنام من أربعة وجوه. الوجه الأول يا غانم الوجه الأول لما يستطيع الله لا هذه بالترتيب حسب سياق الآية لهم عبدهم لا يخلق نعم الوجه الأول أنها لا تخلق ومن لا يخلق لا يستطيع منه لا يستحق أن يخلق. الوجه الثاني أنهم مخلوقون موجودون من العدم فهم عاجزون استقرارا ودواما يعني ابتداء ودواما. الوجه الثالث لا ينصرون لا ينصرون الزعيم ما يستطيعون ترى كلمة لا يستطيعون لهم نصر أبلغ من قوله لا ينصرونه لأنه إذا قال لا ينصرونهم قد يقول قائل ولكن يستطيعون لكن إذا قال لا يستطيعون لهم نصر فهو أبلغ أولى لظهور عجزهم هذا يدل على أنهم حاولين النصر لهم هذا ما حاول هذا بين الواقع الرابع نعم إنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لا يستطيعون نصر أنفسهم لهذه الوجوه الأربعة يكون الإنكار ظاهرا على هؤلاء المشركين. ما إعراب قوله ولا أنفسهم ينصرون أبدال الصائر توافقونها على هذا الإعراب؟ كأنك عندك معارضة محمد ولا أنفسهم ينصرونها لو قال ولا أنفسهم ينصرونها فهم من باب الاشتغال كل لا ابن مالك يقول في الاشتغال إن لا من الضمير إن مضمر اسم إن سابق إن مضمر اسم سابق فعلا سؤال عنه بنفس لفظه أو النحو إن كان هذا من الاشتغال إذا يا جماعة هذا ليس من باب الاشتغال لأن الفعل العامل ما اشتغل بضمير المشغول عنه، ولكنه من باب المفعول المقدم. أين؟ نعم. ضميرهم يعود على ما؟ يجوز ما قلنا يجوز مراعاة المعنى واللفظ، يجوز مراعاة المعنى واللفظ حتى بالنسبة للعاقل وغير العاقل كل شيء. ما يعني ما فيها ذلك، لأن ما فيها إقامة البراهين على هذا. طيب مناسبة الباب، المؤلف يقول باب قول الله تعالى، ما جاء ترجمة مستقلة، لكن مناسبة الباب لما قبله كأن المؤلف رحمه الله يسوق البراهين الدالة على بطلان عبادة ما سوى الله، ولهذا جعل الترجمة نفس الآية نفس الدليل. فالباب هنا فيه البراهين الواضحة على بطلان عبادة ما سوى الله، فكذلكم فكأن المؤلف لما ذكر فيما سبق الاستعادة والاستغاثة لله الله عز وجل ذكر البرهان الواضح على أن العبادة لا تكون إلا لله، فجعل العنوان نفس الدليل. قال وقولي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، الآية إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفئك مثل الحديث. والذين تدعون من دونه دعاء مسألة ولا دعاء عبادة؟ أو الكل، الكل تدعون دعاء مسألة أو دعاء عبادة. وقوله من دونه أي من دون الله أي سوى الله. وقوله سبحانه وتعالى ما يملكون، هذا خبر مبتدأ، جملة ما يملكون خبر مبتدأ الذي هو قوله الذين ما يملكون من قطمير، ما نافي، ومن قطمير من حرف جر زائد لفظا. نعم، وبعضهم يقول من حرف جر زائد في القرآن ينبغي أن لا نقول زائد، فلنقول صلة، من صلة. ولكن عندي أن كلمة من صلة فيها نظر أيضا، بل نقول من بالتوكيد، لأنه مر علينا في البلاغة إن من أدوات التوكيد الحروف الزائدة، فالأحسن هنا أن نقول من بالتوكيد. وقوله من قطمير أي لا يملكون قطميرا، فما هو القطمير؟ القطمير هو سلب النواة، تعرفونه؟ النواة تعرفونه؟ دشي العجز، السلب اللي عليه يسمى قطمير، والفتيلة التي في الشق تسمى فتيلة، والنقرة التي على ظهرها تسمى نقيعة. ففي النواة ثلاث أشياء ذكرها الله في القرآن، القطمير والنقير والفتيل، ولا يظلمون فتيلا، والفتيل هو لا الحبل، يعني شيء أي سلك، سلك يكون في شق النواة. نعم، أي ما بعرض الله حكمه، إنما النقير لقوله تعالى نعم ولا يظلمون نقيرا، قالوا إنه النقرة التي على ظهر النواة، والقطمير لفافة النواة، هذه اللفافة هي القطمير. هؤلاء ما يملكون من قطمير كلا. طيب أليس الإنسان يملك من خلق كله؟ لكنه ملكا ناقصا، فهو ملك ليس حقيقيا، بدليل أن ملكي لمال الآن هل أنا مالك له على سبيل الإطلاق بحيث أنه يقول أني أتصرف كما شئت أحرقه أسرقه ما أشكى ذلك؟ لا، ما أجد أتصرفه إلا على حسب ما شرع لي. فإذا الملك ناقص لا يخلق، كما قال الله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وسبق أن هذه الأصنام التي يعبدونها مخلوقة، والمعبود لا يمكن أن يكون مخلوقا. وسبق أنها عاجزة، والمعبود لا يمكن أن يكون عاجزا لأنهم لا يستطيعون نصر لهؤلاء. وسبق أي أنها ضعيفة أيضا، ولهذا لا تستطيع أن تنصر نفسها. وسبق أيضا في الآية الثانية أن الذين يدعون من دون الله ليس لهم ملك في السماوات ولا في الأرض، ما يملكون من قطمير، وهو اللفافة التي على النواة، وأنهم إن دعوهم، وأظن ما أشرح من هذا، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. إن تدعوهم هذه جملة شرطية، فعل الشرط منها فادعوا، وهو مدوم بحرف النون والواو فاعل، وأصلها تدعونهم. وقوله لا يسمعوا دعاءكم هذه جواب الشرط، ولهذا جزم بحذف النون والواقع، يعني هذه الأصنام لو دعوتموها ما سمعت، لو دعوتموها ما سمعت، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت، لأنها ما تقدر على ذلك، فهي لا تسمع ولا تنفع. ولهذا قال إبراهيم لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبطل ولا يغني عنك شيئا. فإذا كان كذلك لا تسمع ولا تنفع، فأي عقل يدعو إلى أن تدعى هذه من دون الله؟ بل هذا سفه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ما تسمع في الأدراك أبدا، كما قال الله لا تسمع دعاء، لا يسمع دعاء، ونقول إلا كما قال الله. الأرض تسمع نفسها، هذه الأصنام أرض نفسها، هذه الأصنام لا تسمع الدعاء، ولو فرض أنها سمعت ما استجابت. قال تعالى ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة إذا حشر الناس كما قال الله تعالى كانوا لهم أعداء، يكفرون بشرككم. وهؤلاء إن كانوا أصناما تبعث وتحشر، فكفرهم بشركهم ظاهر، يعني مثل الذين يدعون عزيرا أو المسيح أو ما أشبه ذلك، هذه تبعث ويكفرون بشرك هؤلاء. ولكن إذا كانت أحجارا وأشجارا فإننا نأخذ بظاهر الآية، ونقول إن الله تعالى يمثل هذه الأشياء ونصيها يوم القيامة فتكفر بمن يشرك بها. فالحجر يكون أمامه يوم القيامة ويكون له كلام ينطق به فيكفر بشركهم، وكذلك الأشجار وغيرها. ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ويدل على أن هذه الأصنام تبعث ما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم أنه عند بعث الناس يقال لكل أمة لتتبع كل أمة ما كانت تعبد من دون الله. وهذا يدل على أنهم يبعثون ويمثلون لهم. وقوله تعالى ولا ينبئك مثل خبير، هذا في الحقيقة مثل من الأمثال وهو من القرآن الكريم، ولكنه لم يسمع قبل القرآن. لا ينبئك مثل خبير، أي لا يخبرك بالخبر مثل خبير به. ومن هو الخبير بهذه الأمور؟ هو الله، لأن ما أحد يعلم ماذا يكون في يوم القيامة إلا الله. كأنه يقول وهذا الخبر حق، لأن الذي أنبأك به خبير به، خبير به. وهذا معناه أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا بأمر لا يعلمه إلا الله، وهو خبر الصدق، لأن الله يقول ومن أصدق من الله قيلا. تمثل بهذا المثل، بهذا المثل ولا ينبئكم. هذا يضرب مثال لمن أخبر بخبر ورأى شكا عند من خاطبه به، يقول ولا ينبئك مثل خبير. ويحضرني الآن قول عائشة رضي الله عنها لمن جاء يسألها عن مسألة وقعت، قالت له على الخبير فقط، على الخبير فقط، يعني الخبير هو العليم ببواطن الأمور، فيكون عالما بكل شيء يتعلق بهذا القضية. بالنسبة للذين يدعون الأولياء، يعني نقول لهم أن لا يسمعون، لا يسمعون دعاء، نعم. فيقولون أن أليس رب السلام عليهم يسمعون رب السلام، نعم. يقول لي السلام عليكم السلام. نقول هذه المسألة كونه يسمعون السلام في خلاف، فإن بعض أهل العلم يقول ما يسمعون، لا يسمعون، وأن قوله السلام عليكم دعاء، نحو دعاء ما يقصد به المخاطبة. ثم على فرض أنه أنهم يسمعون كما جاء في الحديث الذي صححه ابن عبد البر وضعفه الألباني، لأن الإنسان إذا كلم على الشخص يعرفه بالدنيا رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. على صحة هذا الحديث، إذا كانوا يسمعون السلام فلا يلزم أن يسمعوا كل شيء. ثم إنه لو فرض أنهم يسمعون غير السلام، فالذي صرح الله به بأنهم لا يسمعون حينكم يقول إلا يسمعون. إذا كانوا يقول لا يسمعون دعاءكم يقول إنه إلا يسمعون، هذا كفر بالقرآن، هذا كفر بالقرآن. فإذا تبين أنه ما يمكن أن يعارض بأي وجه من الوجوه، لا يمكن أن يعارض بقول السلام عليكم براءه المؤمنين بأي وجه من الوجوه لهذه الآية. حتى لو قدر أن الأموات يسمعون كل شيء يتكلم به عندهم، فإنهم لا يسمعون دعاء من الروح بنفس القرآن. يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا، يعني فرضا لو سمعوا ما استجابوا لكم، لأن آخر الآية ما يصل أولها، آخرها لا يصل أولها. ثم قال وفي الصحيح عن أنس قال شد النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. أحد جبل معروف بالشمال من المدينة المنورة، أو بالأصح من المدينة، ولا نقول المنورة لأن ذلك لم يكن معروفا عند السلف، وإنما تسمى المدينة، وهو كذلك في القرآن، ما وصف الله بالمنورة بل قال إلى المدينة، نعم. وهو هذا الجبل حصل فيه وقعة السلف من الهجرة في شوال، كان فيها هزيمة للمسلمين بسبب ما حصل منهم من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، كما أشار الله إليه بقوله حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم، وجواب الشرط محسوب، يعني حصل لكم ما تكرهون، حصل لكم ما تكرهون بسبب ها؟ في السنة الثالثة، السنة الثالثة من الهجرة. أنا قلت في الثانية؟ لا في الثالثة. نعم. فهذا الذي حصل أن المسلمين هزموا في معركة واحدة، والآن نريد الانتصار، ونحن عسى أن يكون عندنا طاعة واحدة. نعم، المعاصي كبيرة، فلذلك لا يمكن أن نفرح بنصر ما دمنا على هذه الحال، إلا أن الله تعالى نسأله أن يلطف بنا ويصلحنا جميعا. شد يوم أحد، والشدة جرح في الرأس والوجه خاصة، الشدة في اللغة العربية هي جرح في الرأس والوجه خاصة، لو جرح الإنسان مع بطنه أو مع صدره أو مع ظهره أو مع صدره فإن ذلك لا يسمى شجة، ما يسمى إلا في الجرح وإلا في الرأس والوجه. والرسول عليه الصلاة والسلام شجة وكسرت رباعيته. الرباعية هي السن الرابعة من وسط الفم، لأن السنين المتوسطين يسميان ثنايا، وما وراءهما يسمى رباعية. كسرت رباعية النبي عليه الصلاة والسلام، ومن البنون الذي كسرها من قريش. لما كسروها قال النبي عليه الصلاة والسلام: كيف يسلك قوم شدوا نبيهم؟ كيف استفهام يراد به الاستبعاد، يعني بعيد أن يفلح قوم شدوا نبيهم عليه الصلاة والسلام. وقوله يفلح، الفلاح تقدم لنا غير مرة يناير أن معناه ما حضرت من فوز بالمطلوب والنجاة من المطلوب. نعم، الفوز بالمطلوب والنجاة من المطلوب هذا الفلاح، يعني كيف يحصل لهم مطلوبهم وينجو من مرغوبهم وقد شدوا نبيهم. فقال الله، فأنزل الله: فنزلت ليس لك من الأمر شيء. نزلت يعني هذه الآية ليس لك من الأمر شيء، وهذا الخطاب لمن؟ للرسول عليه الصلاة والسلام. وكلمة شيء نكرة في سياق النفي فتكون عامة، والأمر الشأن، والمراد بالشأن هنا شأن الخلق، فشأن الخلق إلى خالقهم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام ما له فيهم شيء، ليس لك من الأمر شيء. هذا خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام، وقد شج وجهه وكسرت رباعيته، وفي هذه الحال مع ذلك ما عذره الله عز وجل بكلمة واحدة: كيف يفلح قوم شد نبيه. فإذا كان الأمر كذلك فما بالك بمن سواه، هل له من الأمر شيء؟ لا. الأصنام والأوثان والأولياء والأنبياء ما له من الأمر شيء، الأمر كله لله وحده سبحانه وتعالى، كما أنه الخالق وحده فالأمر إليه وحده. والحمد لله الذي لم يجعل شأننا إلى أحد سواه، لو جعل شأننا إلى مخلوق وعن، لأن المخلوق ما في تعليق منه، لأن المخلوق ما يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملك لغيره؟ فإذا أمر الخلق إلى خالقهم، ليس لك من الأمر شيء، يعني فلا تقل كيف يفلح قوم شدوا نبيهم. وبهذا نستفيد من هذا الحديث، وإن كنا ما نريد تعديد تعداد الفوائد، لأننا نتكلم عن الشاهد فقط. والخبيب أنه يجب الحذر من إطلاق اللسان فيما إذا رأى الإنسان مبتلا بالمعاصي. إذا رأيت مبتلا بالمعاصي لا تستبعد رحمة الله منه، فإن الله تعالى قد يتوب عليه. شوف هؤلاء القوم يسجوا وجه نبيهم لما استبعد الرسول صلاحهم في له ليس لكم من شيء. والرجل الذي كان مطيعا وعابدا يمر بالعاصي فيقول والله لا يغفر الله لفلان، قال الله له قد غفرت له واعتدت عمله، من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فيجب على الإنسان أن يمسك اللسان لأن ذلته عظيم. ثم يا أخي، ألست تشاهد بعينك أو تسمع بأذنك أخبار قوم كانوا من أكثر عباد الله وأشدهم عداوة له انقلبوا أولياء لله، انقلبوا أولياء لله عز وجل؟ فإذا كان كذلك فلماذا تستبعد رحمة الله تعالى من قوم كان عتاة؟ ولهذا بعض العامة حقيقة أدان الله وإياهم إذا قلت نسأل الله أن يهدي فلانا من أئمة الكفر قال لا ما هو هذه كيف مو هذه فعلا؟ ما دام الإنسان ما بعد مات كل شيء ممكن، كما أن المؤمن نسأل الله أن يحمينا وإياكم يمكن أن يزيغ قلبه لما كان فيه من سرية فاسدة. المهم أن هذا الحديث يجب أن يتخذ عبرة للمعتبر في أنك لا تستبعد رحمة الله من أي إنسان كان عاصيا. وقوله فنزلت ألفاء للسببية، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآية الكريمة وش يكون سببها؟ هذا الكلام كيف يخلق قوم شدوا نبيهم. وفيه عن ابي هريره في الصحيح ايضا عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع. هل يصبح هذا صريح في سوره المسلمين؟ قال الصحابي نعم هذا ظهر الله، هذا ظهر الله هو هذا. نعم. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، سمعه يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. فهنا قيد الصلاة وقيد مكان هذا الدعاء من الركعات ومكانه من الرفع، مكانه من الصلوات الفجر، من الركعات الأخيرة من الركعة بعد الرفع من الركوع. نعم. سمعه يقول اللهم لعن فلانا وفلانا، اللهم لعن، اللعن معناه الطرد والإبعاد عن رحمة الله، أي أبعدهم عن رحمتك وطردهم منك، هذا هو اللعن والعياذ بالله. وفلانا وفلانا سيبين في الرواية الثانية منه. ايش بعده؟ بعد ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، يعني انه يقول ذلك اذا رفع وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. فأنزل الله تعالى ليس لك من الامر شيء، ليس لك من الأمر شيء. فأنزل واللي قبله يقول فنزل وكلاهما بالفاء، وعلى هذا فيكون سبب نزول الآية أيضا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء. ولا مانع من أن يكون للآية سببان نزول، يعني ليس السبب لازم واحد فقط، قد يتعدد السبب. وهنا القصة واحدة، القصة الواحدة

محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب. فإذا قال قائل كيف الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عبد المطلب وما يجوز أن يضاف عبد إلا إلى الله، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الوهاب، عبد الحميد، عبد المجيد وما أشبه ذلك، قلنا هذا ليس إنشاء بل هو خبر. هو اسمه عبد المطلب، ما هو بل اسمه الرسول صلى الله عليه وسلم. ايش اسمه؟ طيب اشتهر بعبد المطلب، اشتهر بعبد المطلب، ولهذا انتمى اليه الرسول عليه الصلاه والسلام فقال انا ابن عبد المطلب، انا النبي لا كذب. فهو هنا خبر وليس انشاء. فمثلا لو فرضنا ان مثل اب يسمى بعبد المطلب او عبد الله او عبد العزة وما اشبه ذلك، تنتقل اليه ولا لا؟ والامر موجود من غير اسم، لو كان موجود غيرنا لكن راح تنتسب اليه. ولا يعد هذا اقرارا، هذا ليس باقرار ولكنه خبر عن امر واقع، كما لو قلت كفر فلان ونافق فلان وما اشبه ذلك. قال لا اغني عنك من الله شيئا، هو عمه أليس قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في العباس نفسه قال لعمر أما شعرت أن الرجل سمو أبيه؟ بل لكن لم ينفعه ولا الرسول ينفع ولا والد ولا أبا. أبو الرسول عليه الصلاة والسلام في النار قال له رجل يا رسول الله أين قال يا عباس بن عبد المطلب وهو عمه لا أغني عنك من الله شيئا، أي لا أنفعك بشيء دون الله ولا أمنعك من شيء أراده الله بك، فأنا لا أغني عنك شيئا أدفع به عنك ولا أجلبه لك من الخير. وصفية عمك رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يقال فيها مثل ما قيل العباس ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت فإني أملك ذلك، أملك أن أعطيك من مالي ما شئت، ولكن بالنسبة لما هو من حق الله يقول لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام بالنسبة لأقاربه الأقربين، عمه وعمته والثالثة ابنته، فما ذلك بمن هم أبعد، فما ذلك بمن لا يمسكون إليه بصلة يكون عدم إغنائه شيئا من باب أول. إذن فهؤلاء الذين يتعلقون برسول الله صلى الله عليه وسلم ويمرون به ويستجيبون به من عذاب الله الموجودون في زمننا وقبله، هؤلاء كلهم قد غرهم الشيطان واجتالهم عن طريق الحق، لأنهم تعلقوا بما ليس بمتعلق. الذي ينفع بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام هو أن تؤمن به، هذا الذي ينجي تؤمن به وتقوم باتباع، أما أن تعلق به رجاءك وتدعوه وترجوه بما تؤمن وتخشاه من الأشخاص فهذا لا يجوز، وهو شرك بالله وهو مما يبعدك عن الرسول عليه الصلاة والسلام وعن الاتجاه من عذاب الله. في هذا الحديث امتثال أمر النبي عليه الصلاة والسلام لقوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، فإنه قام بهذا الأمر عليه الصلاة والسلام على أتم قيام، فدعا وعم وخص وبين أنه لا ينجي من أحد، لا ينجي أحدا من عذاب الله سبحانه وتعالى لأي وسيلة من الوسائل. فإذا قيل ما الذي ينجي قلنا كما تقدم الذي ينجي من عذاب الله هو

لم يملك النبي عليه الصلاة والسلام من أمن الأمن شيئا بالنسبة إليه. تقدم لنا في الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، ومنها شدهم نبيهم وحرقهم، ومنها شدهم نبيهم وحرقهم على قتله، ومنها التنفير بالقتل مع أنهم بنو عمهم. صحيح هذا؟ يعني أنه مع كفرهم أيضا كانوا معتدين، ومع هذا يقول له في حقهم ليس لك من الأمر شيء. فهم شد النبي صلى الله عليه وسلم ومثلوا بالقتل مثل حمزة بن عبد المطلب، وكذلك أيضا حرصوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن كل هؤلاء بنو عم فيهم من بني عم وهو من أمن الأنصار، إنما هم مثلوا بحمزة بن عبد المطلب وهو من بني عم. ومنها الثالثة أنزل الله عليه في ذلك، يعني مع كل هذه الحيثيات ليس لك من الأمر شيء، يعني مع كل هذه الأمور والحيثيات والتي تقتضي أن كل رسول عليه الصلاة والسلام حق يعيد عليه، أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. الأمر لمن؟ لله وحده. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد خدع عن هذا الشيء فغيره من باب أول. السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمن، وهذا أيضا دليل على كمال سلطان الله عز وجل وكمال قدرته. هؤلاء الذين جرى منهم ما جرى تاب الله عليهم وآمن، لأن الأمر كله بيده سبحانه وتعالى، فهو الذي يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وكلنا يعلم ما جرى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل إسلامه وما جرى منه بعد إسلامه، والأمر كله لله، فلا رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا من دونه يستطيعون أن يغيروا شيئا من أمر الله. الثامنة القنوط في النوافل، وهذه هي مثلا تقنية قول القنوط في النوافل. إذا نزل المسلمين نازلة فإنه ينبغي أن يدعى لهم، يدعى لهم حتى تنجلي وتنكسر. وهذا القنوط مشروع ليس في صلاة الفجر فحسب، بل في كل الصلوات، كما جاء ذلك في حديث ابن عباس الذي رواه أحمد وغيره، في كل الصلوات إذا دعت الحاجة إليه. إلا أن الفقهاء استثنوا الطاعون، قالوا إنه لا يقنط له لعدم ورود ذلك، وقد وقع في عهد من عمر، قالوا ولأنه شهادة ولا ينبغي الدعاء برفع الشهادة أو برفع سببها. فإذا نزل مثلا في البلد والعياذ بالله وباء طاعون فإنه لا يقنط، لكن لو نزل بهم أذية من غيره فإنه يقنط. والذي يظهر لي أن القنوط في النوازل التي تكون من غير الله، تكون من غير الله مثل إيذاء المسلمين والتضييق عليهم وما أشبه ذلك، أما ما كان من فعل الله فإنه يشرع له ما جاء في السنة. فالكسوف مثلا يشرع له صلاة الكسوف، الزلازل يشرع لها صلاة الكسوف كما فعل ابن عباس رضي الله عنهما وقال هذه صلاة الآيات، الجد يشرع له الاستسقاء، وهكذا. وما علمت إلى ساعة هذه أنه شرع القنوط لأمر نزل من الله، فيدعى له بالأدية الوارثة الخاصة. نعم إذا ضيق على المسلمين وأوذوا وما أشبه ذلك فهو يقنع اتباعا للسنة في هذا الأمر. فالفقهاء رحمهم الله يقولون إن كل نازية تنزل المسلمين يقنط لها ثم الطاعون. ثم من الذي يقنط؟ هل هو الإمام الأعظم أو إمام كل مسجد أو كل مصلي؟ المذهب أن الذي يقنط هو الإمام الأعظم فقط اللي هو الملك. وقيل يقنط كل إمام مسجد، وقيل يقنط كل مصلي وهو الصحيح لعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. التاسع نعم مسلم هذا علق العقيده هو انه لا يتجنب المال. نعم هذا تؤخذ من الثالثه، من الثالثه الثالثه التاسعه تسميه المدعو عليه في الصراط باسمائهم واسماء ابائهم. مين سهل المعامر والحارث الهشام سماهم بأسمائهم وأسماء آبائهم. لكن هل هذا مشروع أو جائز؟ هذا جائز، هذا جائز، هذا جائز، ولكن في مسألة اللعن نهي عنه الرسول عليه الصلاة والسلام فنعرف. طيب لو دعا بأناس في الصلاة يجب تسميتهم بأسمائهم وآبائهم؟ لأن هذا مثل هذا. فتسمية الإنسان لا يعد من كلام الناس، لا تظن أن هذا من كلام الناس الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الصلاة لا فيها شيء من كلام الناس، لأن هذا دعاء. وتعيين مدعو عليه لا يخرج هذه الجملة مثلا عن كونها دعاء. والدعاء مخاطبة لمن؟ مخاطبة لله سبحانه وتعالى. نعم هذه نهي عنها في ذلك. هل هو اللحن أو حق الدعاء الأخذ مثل أمور المسلمين؟ لا الدعاء لعن المعلمين، لعن المعلمين. أما لعن الكفار عموما فلا بأس به، وقد ثبت عن أبي هريرة أنه كان يقنط ويلعن الكفار عموما. إن كفر عموما ما رأيك فيه في غير الصلاة؟ في غير الصلاة اللهم أعرف المسلمين من لا بأس. قال النبي عليه الصلاة والسلام: مستريح ومسترح منه، يعني ما في شيء. لكن إراحة المسلمين ما هو بالهلاك فقط، لأنه بالهداية أو بالهلاك. فأنت إذا قلت اللهم أعرف المسلمين من، اللهم أكفهم شره وما أشبه ذلك، اللهم اجعل شره في نحره، هذا ما في ذلك. أما الهلاك فإنه محل نظر. نعم، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل دعا على قريش؟ ولا قال اللهم عليك بهم، اللهم تعين عليهم سنين كسنين يوسف؟ وهذا دعاء عليهم بالتغيير، والتغيير قد يكون من مصلحة الظالم بحيث يرجع إلى الله عز وجل عن ظلمه. المهم ان الدعاء بالهلاك عندي محل تردد فيه، عندي تردد فيه. خبيث دعا عليه. نعم خبيث بن عدي ايش دعا؟ اما اراد ان دعا عليه ايش دعا؟ قال اللهم اهلكهم فتكا ولا تحكم احدا واحكم عدلا ولا تحكم هذه قد يستدل بها، قد يستدل بها لأنه ما لأن هذا وقع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الأمر وقع كما دعا، فإنه ما بقي منهم أحد على رأس الحول، ولم يكن الله تعالى ذلك ولا أنكره النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نعم قد يستدل به على جواز الدعاء على الظالم بالحلال، لكنه يحتاج أن ينظر في قصة قد يكون لها أسباب خاصة ما تأتي في كل شر. نعم نعم هذا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، بعد النبي. ففيه أيضا يصح الحديث أن قال اللهم صلت على كلبا من كلابه، من هو؟ ابن ابن ابن ابن فهذا إذا صح الحديث أيضا فيه دليل، فيه دليل على الدعاء عليه بالهلاك. ما يصلي هذا أقول ما أدري وش عرفه قصة من بطل أصلي. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر، العاشرة نعم لعن معين في القنوت، هذا غريب، لعن معين في القنوت، هذا صحيح؟ ما قتيل هذا من وراء طيب إذا قلنا هذا الغير كلها المؤمن حتى مثلا تسمية المدعو عليهم نعم مغيب، يعني بأن هذه المسائل معناه المسائل هي دلائل هو يمكن كان في الأخير ذكر النهي عن هذا وفي مظهر عميزة السلامة يعني معنى مسائل، المسائل معناها الأحكام مثل ما نقول في مقرر الحديث مثلا فوائد الحديث فوائد الحديث. على كل حال مثل هذه إن كان المؤلف رحمه الله يريد إن هذا أمر وقع ووقع فيه النهي، المسألة ما هي أشكال أنه كما قال، وإن أراد أنه يستفاد من هذا جواز لحن المعين تقنوك فهذا لازم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن ذلك. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، والقصة كما رأيتم أنه عليه الصلاة والسلام نادى قريشا فعما ثم خصر، فانتقل أمر الله سبحانه وتعالى وقوله وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة حسه صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، وكذلك لو يفعله مسلم الآن رحمه الله جده أو جد معناه الاجتهاد في هذا الأمر بحيث أنه فعل ما نسب بسببه إلى الجنود، يعني قال لمحمد صلى الله عليه وسلم هم كيفنا بهذا النداء وكيف يجمعنا بهذا الأمر. يقول عاد المؤلف وكذلك لو يفعله مسلم الآن، يعني لو واحد يجمعنا يا جماعة تعالوا أصبروا نعم ثم يقوم بالنادي ويحذر، قالوا هذا الرجل مجنون، ولكن لعله في وقت يمكن أن يكون في وقت من هذا يمكن أن يكون على كل حال نعم هو الحقيقة أن البلاد تختلف، كما أن الزمان أيضا يختلف، البلاد تختلف والزمان يختلف. فعلى كل حال نعم الزمان هو معروف، الزمان والليلة معروف، لكن يعني معناها اختلاف الأزمنة كما قال الله تعالى: يقلب الله الليل والنهار وتلك الأيام يدور هذا الناس، فيتختلف. فربما يكون مثلا في مكان أو في زمان اعتاد أهله أن يجمعوا لمثل هذا الأمر، فإذا فعله فاعل له قال المسلم. وقد يكون في زمان أو مكان ما اعتاد أهله ذلك، فيمكن أن يقال أنه مسلم. إنما على كل حال الإنسان يجب عليها مد الجدة جدة واجتهاد، ويدعو إلى الله تعالى بالحكمة وبالتي هي أحسن. والنبي عليه الصلاة والسلام قام في هذا الأمر ولم يبال بما رمي به من الجنون صلى الله عليه وسلم. الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب: لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. فإذا فرح وهو سيد المرسلين لأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين، وآمن الإنسان أنه لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين. نعم فرق الله نبع فرق من مجانب مجانب فرق المجانب هو فرق واحد، لكن من يد عندنا لا هذه ولا هذه. سبق رحمه الله فيما قال، فإنه إذا كان هذا القائل سيد المرسلين وقاله لسيدة نساء العالمين، نعم، ثم نحن نؤمن بالرسول ما يقول إلا الحق، وأنه لا يغني ولا عن ابنته من الله شيئا، تبين لنا الآن أن ما يفعله خواص الناس ترك بالتوحيد، لأن فيها الآن الناس خواص يرون أنفسهم علماء، وكذلك من حولهم يراهم علماء وأهلا للتقليد، نراهم يدعون الرسول عليه الصلاة والسلام دعوة صريحة، يدعونه لكشف الضر وجلب النفع دعوة صريحة، فيرددون: يا أكرم الخلق ما لي من أعبد به سواك عند حلول الحادث العام، وأشبه ذلك من الكلمات التي هي شرك واضح والعياذ بالله، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وإذا أنكر عليهم المنكر يرون عنه ما تعرف حق النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تعرف مقام النبي عليه الصلاة والسلام عند الله، وأنت مفتقر للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سيد الكون، والنبي ما خلق الجن والإنس إلا من أجله، والنبي خلق من نور العرش. كيف تقول هالكلام هذا؟ تجيبوا من هالأشياء التي ينبهون بها على العامة، لأن بعض العامة البسطاء والجهلاء يصدقون بها ويجدرهم بلاد مثل هذا كبير العمامة طويل اللحية طويل المسواك واسع الكمين، وقال هذا الكلام لعوام ماذا يقولون؟ لو يأتي كل واحد نعم بكل آية ما تبعون، بل إن هذا هو السيد المطاع عندنا في شمس علمه. ثم إن المؤمن عاطفته وميله للرسول عليه الصلاة والسلام أمر لا يمكن، وهذا يجلب العواطف، ولكن هل الإنسان مأمور بأن يحكم العاطفة أو العقل؟ العقل. ولهذا نعى الله سبحانه وتعالى على الكفار الذين اتبعوا ما عليه آباؤهم لأنهم لا يعقلون، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. فالإنسان ما ينبغي له أن يحكم العاطفة ويتبع العاطفة، بل يجب عليه أن يتبع العقل الصريح السالم من الشبهات والشهوات. فالمهم أن ما قاله المؤلف رحمه الله حق، وأن من تأمل ما عليه الناس اليوم تبين له فرق التقييد وغربة الدين، وأن هذا من الأمور المشكلة ليس عند بلاد الكفار، بل حتى في بلاد المسلمين. في بلاد المسلمين الآن يعلم الشرك إعلاما ظاهرا، يرون الناس يكدون من كل فج على هذا الولي، يدعونه ويرضونه والعياذ بالله، فما يدعون الله ويرضونه، ولا أحد من الناس يتكلم، وإذا تكلم ما يقبل. قد يوجد من الناس الخير والتوحيد والإخلاص يدعون وينكرون مثل هذه الأمور، لكن ما يقبل ما دام من شيخهم الذي يوصف بكبر العمامة وطول المسواك واللحية وما أشبه ذلك يقول الكلام ما يقبل من أحد شيء. نعم، ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلك، هؤلاء لو تأتيهم بكل آية ما تبعوا. نعم نعم. يقال انهم مشركين ولا مخلصين العباد الاخرين؟ اي مخلصين الدعاء الغفور. نعم. اين؟ ما دعوة. اين؟ عشق. قد من الشرك. عشق من الشرك. ثم قال المؤلف: باب قول الله تعالى: حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. هذا أيضا نقول فيه مثل ما قلنا في الترجمة السابقة، هذا من البراهين والأدلة على أنه لا أحد يستحق أن يكون شريكا مع الله، لأن الملائكة وهم الملائكة وهم أقرب ما يكون إلى الخلق من الخلق إلى الله عز وجل ما عدا خواص بني آدم، وهم الذين تزعمهم المشركون بنات الله. هؤلاء انظر ماذا يحصل منهم عند كلام الله عز وجل: حتى إذا فزع عن قلوبهم. فزع عن، ما قال فزع قلوبهم، قال فزع عن، وعن تفيد المجاورة. المعنى جاوز الفزع قلوبهم، أي أزيل الفزع عن قلوبهم. أزيل الفزع عن قلوبهم، والفزع كما تعرفون هو إيش؟ خوف مفاجئ، خوف مفاجئ من خوف المسلم ما كنا فزع، لكن وعصه النهوض من الخوف. خاف ففزع يعني قام وهرب وما أشبه ذلك. وقوله عن قلوبهم أي قلوب الملائكة، لأن الضمير يعود على الملائكة، والدليل على ذلك ما سيذكر في الحديث الصحيح الآتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره ولا أحد أعلى من تفسير الرسول عليه الصلاة والسلام للقرآن. وقوله قالوا ماذا قال ربكم، قالوا جواب إيه، أي قال بعضهم لبعض، قال بعضهم لبعض. وإنما قلنا ذلك لأجل أن يمكن وجود قائل ومقول له. لو جعلنا الواو في قول قالوا عائدا على الجميع فأين المقول له؟ فحينئذ قالوا أي قال بعضهم لبعض، ماذا قال ربكم؟ ماذا قال ربكم؟ يعني أي شيء قال الله؟ وإعراب ماذا يريد أن نتذكر ما مضى من ألفية بالنار من يعربها لنا؟ نحن الله موكود وهو مفتدع لا لا أي سفالية ما سفالية أو شرطية شرطية لا ما فيه يقول إنها اسم استفهام مبتدأ وذا اسم موصول خبر بمعنى معنى الذي هذا أعرف أو نريد ماذا كلها اسم استفهام أو ما اسم استفهام وذا زائدة أنا سيحصل قال من مالك ومثل ما ذا بعد ما استفهام أو من شرط إذا لم تلغى السلام فماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العليم الكبير قالوا الحق أي قال المسؤولون قال الحق الحق مفعول بفعل محذوف تقديره قالوا قال الحق لأن الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يفتر عنه إلا الحق ولا يقول إلا الحق ولا يسأل إلا الحق سبحانه وتعالى والحق هو الصدق فيما كان خبرا والعدل فيما كان حكما كما قال الله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا طيب وقولهم قالوا الحق لا تقولوا هل يفهم منه انه قد يقول باطلا لانه معين نقول لا ولكن هذا بيان للواقع اذا قيل اذا كان بيانا للواقع فلماذا الاستفهام ما دام معروفا عند الملائكه كلهم انه لا يقول الحق يقول هذا من باب الثناء ان قال قال الحق من باب الثناء على الله بما قال يعني سبحانه وتعالى ما قال الا الحق ثم قال وهو العلي الكبير قال الحق مع انه سبحانه وتعالى هو العلي الكبير العلي في ذاته وصفاته علو ذات وعلو صفة الكبير يعني العظيم سبحانه وتعالى الذي لا أعظم منه لأنه إذا كان منفردا بالعظمة والكبرياء فيجب أن يكون مفردا بالعبادة وكل هذه الأبواب التي ذكرها المؤلف كلها تعتبر أصولا يسوق فيها الأدلة على عظمة الله سبحانه وتعالى وإذا كانت بهذه العظمة العظيمة فإنه يجب أن تكون عبادة له وحده فرق بين الأبواب كلما زادت الأدلة زاد اليقين لأن كل دليل في منزلة شهادة والشهادات كلما كررت كان المسؤول به أوفر وسبق أن معنى قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم غامض نعم شو معنى فزع عن قلوبهم؟ إذا رأى أنه الفزع عن الخوف فزع عن قلوبهم يزيل عنها يزيل عنها الفزع الفزع هو الخوف وقول عن قلوبهم يعود إلى الملائكة وقولهم قالوا أي الملائكة بعضهم لبعض ماذا قال ربكم؟ فيكون جواب قالوا الحق، يعني القول الحق، قال القول الحق. وسبق أننا الحق في قول الله عز وجل هو المتضمن للصدق في الأخبار والعدل في الأحكام. وسبق أن الولاية فيها وهو العلي الكبير، وأن العلو ينقسم إلى قسمين، علو الذات وعلو الصفات، علو الذات وعلو الصفات. وأن علو الصفات قد أجمع عليه كل من ينتسب إلى الإسلام حتى الجهمية يقولون بعلو الصفات الله عز وجل، ولكن علو الذات أنكره كثير من المنتسبين إلى الإسلام مثل الجهمية والأشاعرة غير المحققين منهم، فإن المحققين منهم أثبتوا علو الذات. وسبق لنا أن علو الله سبحانه وتعالى لا ينافي ما ذكر من كونه مع الخلق وكونه يعلمهم ويسمعهم ويراهم، لأن الله تعالى ليس كمثله شيء في جميع صفاته. وسبق أن كبير معناه ذو كبرياء وهو العظمة التي لا يداميها شيء. وفي هذه الآية دليل على أن الملائكة يخافون الله، كما قال تعالى يخافون ربهم من فوقهم، لقول حتى إذا فزع عن قلوبهم. وفيها أيضا إثبات القلوب لهم الملائكة وأن لهم قلوبا. وفيها أيضا إثبات أنهم أجسام وليسوا أرواحا مجردة من الجسمية، وهذا أمر معلوم بالضرورة. قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل له 600 جناح فسد الأفق. فالقول بأنهم أرواح فقط إنكار لهم في الواقع، لكنهم لا يأكلون ولا يشربون، إنما أكلهم وشربهم التسبيح، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وفي دليل أيضا على أن لهم عقولا، من عقولا لأن القلوب هي محل العقل خلافا، وما أذكرنا يعقلون وهم يسبحون الليل والنهار لا يكفرون ويقرؤون ويكتبون ويطوفون بالبيت المعمور وغير ذلك. وفي أيضا إثبات القول لله عز وجل وأن الله تعالى يقول، وأن قوله متعلق بمشيئته، لأنه جاء بالشرط إذا فزع، وإذا الشرطية تدل على حدوث المشهور، حدوث الشرط والمشهور. ففي دليل على أن الله تكلم بكلام متعلق بمشيئته خلافا لمن؟ من الأشاعرة الذين يقولون ان الله لا يتكلم بمشيئته، وان كلام الله سبحانه وتعالى هو المعنى القائم بنفسه، فهو قائم ازلي ابدي كقيام العلم والقدره والسمع والبصر. ولا ريب ان هذا كلام باطل، وان حقيقته انكار كلام الله. ولماذا يقولون إن الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام نفسي أزلي أبدي؟ إنما يقولون هذا الكلام الذي سمعه موسى وسمعه النبي عليه الصلاة والسلام ونزل به جبريل على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا شيء مخلوق للتعبير عن كلام الله القائم بنفسه. هذا في الحقيقة هو قول الجهمية، كما قال مدعو المحققين إنما لسنا ليس بيننا وبين الجميع فرق، فإننا اتفقنا على أن هذا الذي بين دفتي المصحف مخلوق، لكن نحن قلنا عبارة عن كلام الله وهم قالوا كلام الله، فالجميع خير منه في كونهم يقولون هذا كلام الله وهذا كلام الله، لكنهم شر منهم في كونهم يصرخون بأن الكلام بأن كلام الله مخلوق. طيب، وفي أيضا في هذه العدة الكريمة إثبات أن الله يقول الحق، وهذا أيضا جاء في القرآن، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، قال فالحق والحق أقول لأمل عن جهنم، فالله تعالى لا يقول إلا حقا لأنه هو الحق، ولا يقول عن الحق إلا الحق. نعم، فأمن لكم يقول على أساس أن العقل إنه في القلب، نشوف في عبارة في مقرر الصف الأول الابتدائي يقول عقلي في رأسي، هذا إذا لا دليل عنده أنا أشوف عبارة على الصف كابل الهجاب والعقلي في رأسي، هذا هو الصحيح دارين العقل في رأسي دارين في نفس الهجاب في نفس الأول عجيب الابتدائي لأنه في كده طال عمرك فيه أله القلوب يعني أنهم قلوبهم يعقدون به. لا غلط. سؤالك. سؤال الملائكة. نعم. الدليل على العلماء ذكروا هذا، لكن الدليل أخذوه من قوله تعالى يسبحون الليل والنهار. ما قال فيه؟ يعني أن ليلهم ونهارهم يتوحد كل تسبيح، ولهذا جاءت الليلة نقل سلبكم في الليل، يعني دائما وأبدا في تسبيح، ولما في ما أذكر الآن مصدر صريح من يقول لا يأكلون ولا يشربون، ما أذكر هذا ما يمكن أخذ من هذه الآية شعار الأكل يعني هو الظاهر إذا كانوا دائما يسبحون التسبيح في الأصل في اللسان في المقال. حديث الشيخ طعام التسبيح طعام من الملائكة ناجح، على كل حال إذا صح الحديث هو واضح، وإذا ما صحه لا تكريم تشير إلى هذا، وإن كان من النقص المرجوع أثناء تشير إلى هذا. ما في حديث أن الملائكة أكل من براسها أكل؟ أن الملائكة أكل من براسها الحيوانات كما بدعاتهم يعني تصوري بعض الناس قد تمين المخلوقات لا تصوري، إنه معرف كل حال هذا معروف لبعض العلم أنه لا يأكلون ولا يشربون سم، فشعر الثاني صرح بأنهم سم دون يعني ما لهم أدوار. شيخ الفجرة هل هم مختبرات جيد الفجرة أو في تجوز؟ نعم، هو معناه الحقيقي، إذا قلت ادعى عن كذا أي أذل عن كذا، أما يقال فزع فلان فمعناه فعل به ما يفزع منه، إذا أريد به الإنكار استعد بعمل. تصح لأمرين جميعا من الكبر والكبرياء أيضا، فهذا ما يجمع. وفي صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال